الملائكة الطاهرين بأعلى أصواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك، وخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أورى الأسى يا قلبي ورأسي شابا لما رأيت الدار والأعتاب. وذكرت حين رأيتها يا مهجورة فيها الغراب يردد التنعاب. ماذا ذكرت؟ أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة، فعدنا يا بابا ونحى العراق بفتية من غالب، كلا تراه المدرك الغلاب. صيد إذا شب الهياج وشابت الأرض الدمى، والطفل رعبا شابا، ركزوا قناهم في صدور عداتهم، ولبيضهم جعلوا الرقاب قرابا. أسد قد اتخذوا الصوارم حلية، أسد قد اتخذوا الصوارم حلية، وتسربلوا حلق الدروع ثيابا، يتمايلون كأنما غنى لهم وقع الضبا، وسقاهم أكوابا وكأنهم مستقبلون كواعبا، مستقبلين أسنة وكعابا. وجدوا الردى من دون آل محمد عذبا، وبعدهم الحياة عذابا. يا بكربل الأنصار يا حيفا الهي، بيها نالت رتب محد نالها، حي بن ظاهر وحي كل الأنصار، من تدنوا للحرب شبوا النار والقصد لحسين يفدوني الأعمار وعن خدر زينب تحودا داليالها يوم طبوا للحرب تسمع الويد بيها صارت صكصكة وصفق الحديد شبشتوا لسيوفهم تسمع رعيد وغدت ظلمة ولاح بيها هلالها هلال بن نافع لاح بيها هلال وانطاها اللهيب وقام يلعب لعب بالراية حبيب وقام يلعب لعب بالراية حبيب وعنهم العباس أبدا ما يغيب باليمين وبالقلب وشمالها شافوا العباس والكون اعتمر كل بطل جحجيح عن درب اشتمر بزغ بالميدان من هاشم قمر في الجمال وبالحرب رجالها يجولها كل ساع ما منها اكتفى ولعد قرص الشمس بالعج كسفت شعشع الميدان الأكبر من لفة هل هلت للخيل طب خيال هي علي وعان وجاسم وباجي الأصحاب حاسوا الجيمان قلبوها قلاب لكن ما أتم الدهر ساعة القمر غاب وقام يهوي النجم فوق رمال ظل الحسين وحدا وعينه تشوف ما بقى لمعين ومجاب الألوف داروا على حسين كلهم بالسيوف وبالرماح وشيب رميا بالها وقف على أصحابه وأهل بيته نادى أخي أبا الفضل ولدي علي أخي زهير أخي برير أخي حبيب مالي أناديكم فلا تسمعون أدعوكم فلا تجيبون ركب غاجة غاجة وتعن حسين ليها لقاها بس جثايث ومسايا اللي بيها صب الدم وتلهف عليها وقال استخلف الباري واصبير ليش انادي وما تجيبون الندم رحت عني وحالتي علي العدم أدري بيني وبينكم حال الردم وبعدكم بي شمتي عدوان قضوا حق العليهم دون الأخيام ولا خلوا خوات حسين تنضايم لما خروا تفايض منهم الهام تهاووا مثل ما هو النجم من خر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إخواني بارك الله بكم، فتقوموا وقعدة تفضلوا إلى الأمام حتى احنا نستمر في حديثنا. اللهم قرب فرج ولي أمرك قائم آل محمد الحديث عن نبي الله عيسى عليه السلام وطلب النصرة من أصحابه، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ أحس يعني معنيين، بمعنى الإحساس بواحد من الحواس الخمس، لأن الله سبحانه وتعالى جعل رابط بين الإنسان، آلات مخلي بين الإنسان وبين الخارج، فيجمع معلومات عن طريق السمع، عن طريق البصر، عن طريق الشم، عن طريق اللسان، ذائقة، عن طريق اللمس. ولذلك يقولون العلماء، علماء المنطق، من فقد حسا فقد فقد علما. يعني شنو؟ يعني الإنسان لو فرضنا فقد البصر، فالمعلومات اللي يحصلها عن طريق النظر كلها لا تغيب عنه. ولذلك إذا واحد من أيام صغره يكون مكفوف البصر أو يولد مكفوف البصر ما يعرف الألوان، يعني ما يقدر شنو الفرق بين الأحمر والأخضر والأسود والأبيض، ما شايف شيء حتى يدركه، طويل وعريض إلى آخره، إلا يوصفوا له بعض الأوصاف تصير عنده فرد شيء من المعلومات، وإلا فلا يسمع ولا يعي ولا يبصر ولا يشم ولا يلمس إذا حواس ما عنده. أي حاسة من الحواس إذا الإنسان فقدها معناه ذاك العالم اللي مرتبط بهذه الحاسة، لأنه معلومات بالخارج موجودة، أشياء بالخارج موجودة، لكن لابد من رابط بين الإنسان وبين هذه الأشياء، لأنه ما ممكن الإنسان يسمع بعينه أو يبصر بأذنه، ما ممكن، لأنه كل شيء يريد له وسيلة. ولهذا ألفت النظر إلى أن البعض من العلماء الماديين التجربيين ذولا يخطئون لما يردون يتعرفون على الأشياء الميتافيزيقية، يعني ما وراء الطبيعة، الأشياء الغيبية ما وراء الطبيعة، الغيبيات، عن طريق هاي الأشياء المحسوسة. ما ممكن، يعني الله سبحانه وتعالى ما ممكن تجيبه تخلي بالمختبر، يو الوحي ما يقدر تجيبه تخلي بالمختبر حتى تشوف طول عرضة كذا أجزاء شنو، لأن كل شيء له وسيلة. يعني أنت لما تريد، يعني هذا الطبيب لما يريد يجري عملية جراحية، يعني يصير يجري عملية جراحية لمريض، يجيب مثلا ميكروسكوب، يجيب بعض الأشياء اللي مثلا تلسكوب، الأشياء اللي يستعملها مثلا علماء الهيئة، علماء الفلك، يجيبها خليها هنا، ما يصير، أكو أدوات خاصة لهذا العمل. ذاك هم كذلك، ما يصير بأدوات الطبيب يرد يعرف على أن الفلك شنو، الكواكب شنو، زحل شنو، نبتون شنو، إلى آخره. فكل واحد إلى فرد آلات خاصة، إلى وسائل خاصة بواسطتها يستطيع الإنسان التعرف على هذا الشيء. بعض الأمور عن طريق العقل، يعني الدليل والبرهان العقلي، بعض الأشياء التجربية، وهكذا. إذن الحواس الخمسة من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد. أحيانا الإنسان يحس ويدرك لكنه مو عن طريق هاي الحواس، وإنما انطباعات تصير بذهنه، استنباط تصير بذهنه لما يشوف بعض الحوادث، منها يستنبط أشياء أخرى. هذا اللي في الآية الكريمة هالمعنى، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، لأنه أحس عيسى بماذا؟ يقولون أحس عيسى بأنهم يريدون أن يقتالوه، وأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى، قسم من بني إسرائيل. فالتفت إلى الحواريين، التفت إلى الأصحاب جماعة اللي وياه، قال من أنصاري إلى الله؟ لاحظوا من أنصاري إلى الله، هاي إلى بمعنى مع. ولذلك العلماء يقولون لما يتحدثون عن الآية، آية الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يقولون المراد من إلى هنا يعني مع، يعني مع المرافق. يعني قد أنت أول المرفق تغسل، يقول لا مستحب أن الإنسان يغسل المرفق همات للتأكيد من أنه هو صحيح. فهي إلى بمعنى مع، تجي أحيانا إلى بمعنى مع. من أنصاري إلى الله، يعني أنا عندي ناصر هو الله تعالى. من أنصاري مع الله، يعني الله ينصرني ويا البارئ عز وجل. منو بعد من عندكم اللي ينصرني؟ زين، قال الحواريون نحن أنصار الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. حواريون جمع حواري، حواري من الحوار. طبعا بعض يقولون مراد من الحواري من الحور، الحور عندنا باللغة يعني إذا بياض العين، سواد العين قوي وبياض العين قوي جدا، فيحيط به يعني يشتبج اجتماع البياض والسواد يصير حوار، ولذلك حور في العين بهالمعنى الشعر المعروف هذا. زين، أنه إن الكذا التي في عينها حور، قتلنا ثم لم يحيين قتلانا، حور. فيعني العين كبيرة، السواد العين ثم بياض العين كبير، هذا اجتماع. قيل حور من الحور يعني الصفاء والنقاء، صفاء والنقاء، يعني ذول عندهم صفاء ونقاء وقلب صافي، مؤمنين وإخلاص عندهم، ما مشوبين مثلا بالنفاق، ما مشوبين بالباطل، ما مشوبين بأشياء غير سليمة. فهذا معنى هذا موجود. ولذلك احنا نشوف اكو بعض الأحاديث تقول على أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده حواريون، حواري الرسول، سلمان الفارسي، مقداد، عمار، أبو ذر، حواري أمير المؤمنين، حواري الإمام الحسن، حواري الإمام الحسين عليه السلام. فحواري ذول الجماعة اللي مخلصين ونقيين وصافين ومصفايين، ذول اللي يكونون معه. وإلا الحديث هنا مو عن العيون، إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيين قتلانا. المهم، قال الحواريون نحن أنصار الله، نحن أنصار الله. هنا يجري سؤالين. السؤال الأول أنه لماذا نبي الله عيسى طلب الأنصار؟ يعني هل يخاف من الموت؟ هل يخاف من القاتل؟ ثم هذا لما نبي صافي مصفى من المخلصين، هذا الدنيا وآخرة شيء واحد عنده، لأنه لعله الآخرة أريح له وأحسن له، لأنه ما عنده بعد مسؤولية ولا تكليف، ثم هو صافي مصفى يروح للآخرة، فإذا هو في خير وسعادة. فشلون أنه مثلا إذا نقول أنه كان يخاف من الموت يخاف من القتل؟ لا، الجواب على أنه ما كان يخاف من القتل ولا يخاف من الموت، لأنه أولا الموت على الجميع، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وأما بالنسبة للقتل، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه إن أكرم الموت القتل، أكرم الموت القتل، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثديي أمي. فإذن هو هم وقت الموت إيش قال؟ قال فزت ورب الكعبة. ثم الشهيد عند الله حي ويرزق وإلى كرامته، لأنه أول ما يقع الشهيد أول شيء الله تعالى ينطيه يغفر له ذنوبه كلها. فإذا غفر الله تعالى له ذنوبه معناه يروح من هذه الدنيا صافي مصفى وتستقبله الحور العين والروح والريحان إلى آخره. زين، أحياء عند ربهم يرزقون. فإذن النبي لا يخاف من الموت، لكن إنما يريد الأنصار. لماذا يريد الأنصار؟ لأهداف. الهدف الأول، يريد أنصارا ليعينوه ويساعدوه على أداء رسالته، لأنه وحده ما يقدر. احنا نشوف انت في التاريخ مجموعة من الأنبياء وحدهم كانوا، يو كم نفر قليلين وياهم، فاستحوذ عليهم الطغاة، استضعفوهم. لكن النبي الذي عند ربع، عند جماعة، عند أنصار، عند أتباع، ما يقدرون عليه، وهذا مهم جدا. وطبعا سيأتي الحديث عن هذا الجانب. الشيء الثاني، الهدف الثاني، أنه المتعارف عند الناس، إذا واحد عند جماعة، إذا واحد عند أتباع كثرة، يعني أنصار أتباعه، فالناس أولا تحسب له حساب ويكون محترم. تشوف يقولوا له الشعيب ولولا رهطك لرجمناك، يعني عشيرته، لو ما عشيرته يعني هذا لو كان وحده كان من زمان يرجموه ويادو، لكن لما عنده فإذا عنده أصحاب، إذا عنده أنصار، إذا عنده أتباع، معناه تكون إلى عزة. هاي اثنين. ثالثا، أنه عادة عند الناس إذا واحد يتبعه جماعة، خصوصا إذا كانوا أفذاذ أطياب، زين، أشراف، صاحبين صفات كريمة، يقولون هذا يقتضي صاحب حق، يقولون هذا على حق، يقولون هذا على حق. لكن لما ما يتبع أحد يقول هذا لو بخير كان يتبعه، ما حد يأمن. زين، ولذلك تشوف بالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، من جملة الأدلة اللي يستدلون بها على أحقية الإمام أمير المؤمنين على معاوية، أنه يجون يحسبون حساب، يقولون مع الإمام كان أكثر من 1500 من الصحابة، أكثر من 1500 من الصحابة. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أحقية الإمام، وأن هذول الصحابة مو مغفلين، 1، 2، 10 ما ملتفتين، لكن البقية شنو؟ وبينما مع معاوية ما كان من الصحابة، ما كان من الأنصار خصوصا إلا 2، نعمان بن بشير ومحمد بن مسلمة، بس ذول 2 كانوا مع معاوية. ولذلك معاوية بن أبي سفيان يحقد، كان يحقد على الأنصار، كان يحقد على الأنصار، و بني أمية بصورة عامة كانوا يحقدون على الأنصار، وقريش أيضا كانت تحقد على الأنصار، خصوصا طبعا خصوصا قريش، لما نقول ذول اللي دخلوا بعد الفتح، لأنه مو ذول اللي من المهاجرين الأوليين، لا لا، الأوائل السابقين، لا ذول الذي بعد الفتح، لأنه الفتح شنو سبب؟ الفتح سبب على أنه هذول يصيرون مجبورين، يصيرون ضعفاء مقابل قدرة النبي، مقابل قوة النبي. النبي اللي طلع وحده هو وصاحبه، وإذا الآن يجي إلى مكة معه 10,000 مقاتل، زين، 10,000 مقاتل، كم واحد بهم من المهاجرين؟ البقية كلهم أنصار، كانوا البقية كلهم كانوا من الأنصار. وهذول لما دخلوا إلهم هيبة وعلهم عزة وعلهم قدرة وعلهم منعة، نصروا النبي. فلما نصروا النبي معناه الجماعة صاروا مجبورين أن يسلموا كرها، ما أسلموا طوعا، أسلموا كرها. زين، وبعضهم انتقل من الكفر إلى النفاق، من الكفر إلى النفاق، لأنه شاف ما يقدر أنه يتظاهر بالكفر. ولذلك الإمام أمير المؤمنين لما يتحدث عن بني أمية يقول: والذي فلق الحب وبرأ النسمة ما أسلموا ولكنهم استسلموا وأسروا الكفر، فلما رأوا عليه أنصارا أظهروه، لما رأوا عليه أنصارا أظهروه. عمار بن ياسر يوم صفين يقول للواحد كان شاك شلون ذولا قاعد يصلون ويكبرون ويهللون مثلنا احنا مسلمين، شلون شنو المبرر اللي قال له تعاين دول راياتهم على مركز رايات المشركين يوم بدر وأحد وحنين إلى آخر ذلك، ونحن على مراكز رايات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذولا انقلبوا من الكفر إلى النفاق. زين، وإلا واحد اللي يحارب الحق، علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. ورحم الله الرازي من كبار علماء أخواننا السنة، لما يجي إلى البسملة، بسملة سمية تسمية بسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، يتحدث عنها، لأن بسم الله الرحمن الرحيم أو التسمية أو البسملة اللي يثبتها في الآيات، بعض ما يثبتها ما لنا شغل عدوم، لكنه اللي يثبتها أنه الإنسان من يريد يقرأ الحمد يكون يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لما يقرأ سورة لازم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قسم من عدوم مثل المالكية وغيرهم ما يقرون، لكن دول اللي يقرون، فيذكر على أنه أتباع الإمام علي بن أبي طالب أو الشيعة دول دائما يقرون هذه بجهر، جهرية البسملة تكون جهرية في الصلاة الجهرية مثل صلاة الصبح والمغرب والعشاء معلومة كلها جهرية البسملة وياه، لكن حتى بالصلاة صلاة الظهر والعصر اللي إخفاتية هم جهر، مستحب الإنسان يجهر بذلك. ثم يقول الشيعة على هذا اقتداء بعلي بن أبي طالب، ثم يعلق كلمته يقول ومن اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى لقول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار. زين، فالحق معروف مع الإمام علي، ولذا تشوف في يوم صفين الروايات تقول على أنه كان أصحاب النبي مع عمار بن ياسر فكان كالعلم فيهم، يعني من ما يروح العلم دول وراء، فعمار بن ياسر ومن ما يروح هم وراء. ليش يا به؟ لقول النبي عمار تقتله الفئة الباغي، يقول هو عمار تقتله الفئة الباغية، هو مو باغي، هو إذا تقتله الفئة الباغية يعني هو على حق، فيدرون به على حق يمشون وراء. بس هنا أكو تعليق لطيفة لابن أبي الحديد المعتزلي، يقول ذولا كانوا يستدلون على أحقية علي عليه السلام بمثل موقف عمار، وعمار كان يتبعه وعمار كان معه. زين، لكن علي بن أبي طالب يحتاج إلى عمار؟ والله لو أن الناس جميعا خالفوا علي بن أبي طالب وبقي علي وحده فالناس على باطل وهو على حق. صحيح يا عمار، لا تسلك إلا وادي علي، إن سلك الناس واديا وسلك علي واديا آخر فاسلك مسلك علي وادي علي. هذان حقائق موجودة، فلكن خوف تأثر على كل هذا، ما يقولون أنه كذا مقدار من الصحابة من الأنصار كانوا يضربون بين يدي أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا يأثر، يعني نوع من التزكية يصير للرجل، نوع من غير العزة، نوع من التزكية أنه هذا لما ويا الأخيار ويا الصحابة ويا الطيبين فإذن هذا رجل من الطيبين وهذا رجل الحق وإلى آخر ذلك. وبالفعل الجماعة لهم مواقف عظيمة، يعني لما تجي أنت إلى يوم الجمل مثلا تشوف مجموعة من صحابة النبي معه، خصوصا للأنصار، الأنصار من يوم الأول كانوا مع الإمام علي سلام الله عليه، والأنصار إلهم يد طولة في نصرة الإسلام. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه ما سلت السيوف في الإسلام، يعني وما أقيمت الصفوف في صلاة ولا زحوف، يعني لا بالصلاة اصطفت الصفوف ولا اصطفت الصفوف في الحرب وفي الجهاد، ولا أمروا بأذان أذان هماكو في مكة جان. زين ولا نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ماكو يا أيها الذين آمنوا آيات مكة، آيات المكية ما بها يا أيها الذين آمنوا، بس كل هاي وين أوامر خاصة. حتى أسلم أبناء قيلة الأوس والخزرج، ولذلك القرآن الكريم سماهم شنو؟ الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يقولون لما كتبوا القرآن أيام ثاني، طبعا هو القرآن محفوظ عند الناس وأمير المؤمنين حفظه وقرأه وكتبه، على كل حال ظاهرا يعني أما جمعوه يعني كتبوه يعني جمعوه باعتبار كان متفرق بعد انتهت الأيام النبي وانتهى الوحي، أحيانا كانوا يوقفون على كلمة أو على عبارة، فالجماعة رادوا يكتبون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. إذا هيك صارت يعني الأنصار اتبعوا المهاجرين، ها صيرون تبع مو مستقلين. فيقول أبي بن كعب سل سيفه قال إذا ما تخلون الواو هذه أنا أحاربكم وجاهدكم، فخلوا الواو والذين اتبعوا فصاروا مهاجرين أنصار، القسم الثالث الذين اتبعوهم بإحسان، ثلاث فرق ثلاث طوائف رضي الله عنهم ورضوا عنه. زين هذول كان لهم موقف من الكفار، قلنا أن بني أمية خصوصا وقريش مسلمة قريش مسلمة الفتح ذولا كانوا يحقدون على الأنصار، لأن لولا الأنصار وأنهم أعطوا لرسول الله الأمان والنصرة والمكان ولأصحابه ما كان إلى ملجأ النبي، ما كان إلى ملجأ، ذولا أنطوا ملجأ بايعوه بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية ثم طلبوا من عند أن يهاجر إليهم ثم قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل نصرته وفي سبيل الدفاع عنه. وبالفعل لهم يوم مشهود، يوم بدر، يوم أحد، يوم حمراء الأسد، يوم حمراء الأسد بعد واقعة أحد صارت، جاءوا الجماعة 70 واحد مقتولين أكثرهم من الأنصار ورجعوا مجروحين، رأسا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم لازم تطلعون إلى حمراء الأسد، فمنطقة اسمها حمراء الأسد، وهذول طلعوا قسم من عندهم جاريح دماءهم تسيل، ومع هذا خرجوا وما راحوا يستراحون ولا راحوا حتى يبلسمون جراحهم ويضمدون جراحهم، استجابوا لرسول الله وكانوا كالليوث الضارية في الحرب. لهم مواقفهم، لهم منزلتهم ذولا، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحسب عليهم حساب، كان يحسب عليهم حساب، يقول لهم أنتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. فكو بعض ناس بالعكس عند الطمع ما شاء الله كثراتهم، فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. لا يقول لهم أنتم عند الطمع تقلون، لكن عند الفزع يعني عند الحرب عند الجهاد عند المعركة لا تكثرون تكثرون. عامر بن الطفيل لما هدد النبي، هذا كافر هدد النبي بأنه لأملأنها عليك خيلا، فالتفت إليه النبي قال يكفينا الله يكفيك الله وأبناء قيلة، يعني هم الله تعالى ينصرنا عليك ويشفينا شرك وأبناء قيلة. قيلة جدتهم الكبيرة قيلة بنت كاهل، ولذلك يقولوا لهم أبناء قيلة يا بني قيلة. هم أوس وخزرج معروفين بهذا لأنه ذول أصلهم كانوا في اليمن وأولاد عمرو بن عامر، ثم توزعوا وتقسموا من بعد قضية سد مأرب تقسموا لأنه قسم من عندهم إجوا للمدينة، قسم من عندهم راحوا إلى الشام، في الغساسنة هناك تكونوا وكونوا دولة الغساسنة وإلى آخره، قسم من عندهم راحوا للعراق، ذول المناذرة يسموهم منذر بن ماء السماء إلى آخره، وذول الأوس والخزرج إجوا إلى المدينة المنورة استشنوا واستقروا فيها واستوطنوها. وأكو عندهم كانت أخبار غيبية من الكتب السماوية على أن المصطفى محمد صلى الله عليه وآله سيبعث في مكة المكرمة وسينتقل إلى أرض المدينة. وذول بنو أمية كانوا يحقدون على الأنصار، وكذلك مسلمة قريش، مسلمة الفات، مسلمة الفات كانوا يحقدون عليه، ولذا أكو قضايا متعددة جرت لهم. يعني مثلا يذكرون أن سليمان بن عبد الملك جاء حاجا إلى مكة المكرمة، اجتمع بأبان بن عثمان بن عفان. أبان بن عثمان كان مثقف وكان يكتب التاريخ، كان يكتب التاريخ. التفت له قال له شوف لمن يعرف التاريخ يكتبوا لنا تاريخ سيرة النبي وسيرة الصحابة وانطيني اياه. قال له يا أمير، طبعا ذاك اليوم مو اسمه عبد، أيام عبد الملك كان هو أمير، كان ولي عهد أحد ولاة العهد. قال له أنا عندي السيرة مكتوبة وصورة مصححة وماخذها من واحد موثوق به. قال له زين شوف لك 10 نفرات 10 كتاب حتى كل واحد تعطي جزء قسم منه، لأن ما عندي وقت أنا هواية نفر واحد هو يجي يكتب من أول إلى كل قسم تعطي إلى قسم حتى 10 يكتبون بسرعة هتشم يوم اللي أنا هنا أخذه وياي. فلما كتبوه له قرأ سليمان، شاف موقف الأنصار في بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، شاف موقف الأنصار يوم بدر يوم أحد إلى آخره. زين معناه هذه، لأنه يوم بدر من اللي أثار القضية؟ أبو سفيان وربع، يوم أحد هم كذلك. زين فهو إيش قال؟ قال إما أن يكون أهل بيتي غمصوا عليهم، غمصوا يعني كذبوا عليهم، لأن دول مشوهين سمعتهم ما يذكرون الواقع ما يذكرون فضلهم، وإما أن يكون لهم الفضل، فإما يكون لهم الفضل وأهل بيتي غمصوا عليهم كذبوا عليهم، وإما أن يكون هذا غير صحيح، هذا اللي كاتبه مو صحيح. فالتفت إليه أبان قال لي يا أمير إن هذا صحيح وأخذته من أناس موثوقين، ولا يمنعنا موقف هؤلاء من الشهيد المظلوم يعني أبو عثمان أنه قصروا في حقه أن نقول الحق فيهم، أن ذول موقفهم هذا. يقول فما قبل فأمر بحرقه، قال احرقوه إن ذني لا حاجة لنا به حتى أخذ رأي أمير المؤمنين يعني عبد الملك. لما إجا إلى عبد الملك رجع إلى الشام قال له هيك قضية جرت، قال له زين سويت شنو؟ لا حاجة لنا بشيء تأتي به في فضل هؤلاء وتذكره لأهل الشام، إحنا نريد نقول الفضل كله إن إذا طلعت هنا على أنه إحنا حاربنا رسول الله وإلى آخره وذول وجوهنا ونصر الإسلام، بس وين شغل؟ ولذلك شوف من سوء حظ المسلمين، واقعا من سوء حظ المسلمين أن الجماعة اللي حاربت رسول الله ووقفت في وجهه وصدت عن سبيل الله تالي هي تستلم الحكم، تالي هي تخلف رسول الله، تالي هي تقوم مقام رسول الله وتريد أن تلعب كما تشاء. شلون هذا العدو مالك؟ ولهذا شوف مواقفهم مثلا في أيام معاوية، معاوية يريد ينتقم من الأنصار، ليش؟ لأنه الأنصار وقفوا يوم أحد ضد أبي سفيان وجماعته، زين وهند هي التي بعثت وحشي وقتل حمزة إلى آخره، فهذول معناهم مزارهم موجود وناس تزورهم إلى آخره، فما يردون هيك شيء يبقى. فسوال دبر له قضية، قال لهم حفروا حفرة ومكان طلعت عين ماي، قال هاي عين الماي يجروها إلى المدينة على حساب أهل المدينة ما عندهم ماي، سموها عين كظامة. فجيبوها لوين؟ جيبوها في ذيل جبل أحد. في ذيل جبل أحد دول مدفونين هناك الشهداء، دول مدفونين هناك، فيريد حتى دول يوخروه. بعض يقولون على أنه قال لهم وخروا، أخذوا شهداءكم، شيلوا شهداءكم، وخروهم، ودوهم مكان آخر لأننا نريد أن نزرع الأرض. لكنه الصحيح هذا حسب ما موجود في التاريخ. يقول فقاموا يجون يشوفوا المهندسين، قالوا مثلا من هالمنطقة هذه هذا الماء يجري هنا، فقاموا يجون إلى أجسادهم يشيلوه. سبحان الله، الله تعالى يريد أن يظهر فضل هؤلاء. مثلا من جملة الشهداء في يوم أحد جابر الأنصاري، أبو عبد الله، عبد الله العفو، جابر بن عبد الله الأنصاري، عبد الله الأنصاري، هذا هو وأخو زوجته عمرو بن الجموح مدفونين بقبر واحد. أحيانا كانوا يدفنون اثنين ثلاثة مكان ماكو يسمى، يدفنون بقبر واحد. زين، بعد 46 سنة من الحادثة، من حادثة أحد، إجوا يحفرون. عادة الإنسان من يجي يحفر قبر يشتم ريحة عفنة، هذا شيء طبيعي. لكن يقولون شيء العجيب، ما كنا نرفع شيئا من التراب إلا ونشم رائحة مسك. يعني عندنا احنا بالروايات ان الشهيد يحشر يوم القيامة وبدنه ملطخ بالدم مثل ما دفن، لكن اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك. زين، اي وحدة. ثانيا، لما وصلوا الى الابدان شافوا الابدان طرية كأنها دفنت في ساعتها. والدليل على ذلك شنو؟ الدليل على ذلك ان واحد منهم ضرب في جبهته، نخلي إيده على جبهته ومات على هالحالة هذه، فدافني وإيده على جبهته. من رادوا يشيلوه يطلعوه ينقلوه إلى مكان آخر، إيده تحركت، فإيده توخرت عن الجبهة وإذا بالدم يسيل. دم يسيل يعني بلحظة، بعدك اللحظة لازم ميت، لأن يعني ما متجمد الدم ولا شيء أكو بالبدن. السائد تقول هو البدن نفسه، لكن تعال إلى أطرافه، يعني ثيابهم باعتبار الشهيد ما يغسلوا ولا يكفنوا. إذا أكو ملابس زايدة قبوط شيء سترة شيء، إذا لابس زيادة يوخرون، بس يبقى طرد الدشداشة مثلا شو شنو. فيقول شفنا حتى ملابسهم باقية كما هي، حتى يقولون أن واحد من عندهم كان طويل والحبرة هذه والجسمة ثيابة قصيرة، أو جايبين شيء مخلينه إليه رجلين تطلع، فجايبين حرمل، حرمل يعني حرمل الأخضر، يعني زرع الحرمل، جايبين ذابين على رجلين حتى يقولوا شوف الحرمل هم أخضر كما في اليوم الأول. هذا كلها دليل على شنو؟ دليل على أحقية هؤلاء، دليل على أن الله سبحانه وتعالى إلى عناية خاصة بالشهداء. المهم أن الأنصار لهم مواقف عظيمة جدا، والجماعة كانوا يحقدون عليهم ويريدون إذلالهم. ولذلك يوم الحرة لما صارت نهضة أهل المدينة بقيادة عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة من الأنصار، هل الذي الجيش الأموي اللي إجا من الشام يريد ينتقم من عندهم، حاقدين عليهم من اليوم الأول، ما اكتفوا بقتل الرجال، هتكوا النساء، هتكوا الحريم، إلى آخر ما فعلوه من أعمال. كل ذلك انتقاما من الأنصار، لأن الأنصار لهم موقف مشرف من الرسول، من الإسلام، من أمير المؤمنين. كان الكثير منهم مع أمير المؤمنين. لما في الحرب الإمام أمير المؤمنين طلع الراية، راية رسول الله اللي كانت عند أيام النبي، كان ينشرها وكان يحملها. يقول إجوا الجماعة الأنصار التفوا حول الراية يبكون، تذكروا أيام رسول الله، هذا اللواء الذي كنا نحف به مع النبي وجبريل لنا مدد. ما ضر من كانت الأنصار عيبته ألا يكون له من غيرهم أحد. ف تشوف مواقفهم العظيمة. مثلا قيس بن سعد بن عبادة عند قطعة شعرية يوم صفين: قلت لما بغى العدو علينا حسبنا ربنا ونعم الوكيل، وعلي إمامنا وإمام لسوانا أتى به التنزيل. يوم قال النبي: من كنت مولاه؟ فهذا مولاه خطب جليل، إنما قاله النبي على الأمة حتم ما فيه قال وقيل. أبو الهيثم بن التيهان عند قطعة شعرية: قل للزبير وقل لطلحة إننا نحن الذين شعارنا الأنصار. أصلا عافوا النسب مالته، وليشوف فلان ما يقول أوسي، ما يقول كذا، يقول الأنصار، لأنه أخذوا هذا اعتبروه نسبا لهم. حتى يقولون معاوية بن أبي سفيان جالس يوم، طبعا صار الأمر بيده، عمرو بن العاص مصفى، الناس واقفة تنتظر وفود عندهم شغل ويا الحاكم ذاك اليوم. فإجا سعد أبو درة، سعد أبو درة هذا مسؤول اللي يدخل داخل ويطلع، يقول يا أبا خلي تفضل فلان، تفضل الهيئة الفلانية، جماعة الفلانية. فإجا وعمر بن العاص بصف معاوية، قال له: جماعة الأنصار يستأذنون، طيهم إذن. عمر بن العاص التفت إلى معاوية قال له: ما هذا النسب الذي انتسبوا إليه؟ أنصار شنو؟ هو يضايق، أنصار النبي يعني، لأنه هو هم من مسلمة الفات. قال له: ردهم إلى نسبهم الأولي. قال له: أخاف يصير حكي علينا. قال له: صح، شاي يحشيها أنت، إذا أكلت أكلت، ما أكلت يرجعون على نسبه. قال له: زير يا سعد، روح قل لهم صيح هناك فليدخل أبناء عمرو بن عامر. إجا صاح: فليدخل أبناء عمرو بن عامر، جدهم الأعلى يعني. جماعة أكو من هناك، مو أنصار، لأن مو كلهم إجوا إلى المدينة، قسم من غير ما دخلوا، دولاك أنصار ما دخلوا. فنظر إلى عمرو بن العاص نظرة منكرة، اللي شوف كانوا ضايقوا من القضية. قال له: مو أبعاد أنت، هواي رحت بعيد شوي، قرب. قال له: شلون يعني؟ قال له: لأبو درة، قال: شوف، روح صيح فليدخل الأوس والخزرج. إجا صاح: فليدخل الأوس والخزرج، ما دخلوا، ما دخلوا. معاوية قال له: روح قل لهم فليدخل الأنصار. إجا صاح: فليدخل الأنصار، فدخلوا. يقدمهم النعمان بن بشير، النعمان بن بشير عميل لمعاوية وياهم، بس باعتبار جماعته وشيفة بعض الأحيان شوية تتحرك الغيرة مالته، غيرة الأنصار وشي. فدخل مقهور متأذي غضبان: يا سعد، لا تعد النداء، فما لنا فما لنا غير كذا من من من نسب سوى الأنصار، نسب تخيره الإله لقومنا أثقل به نسبا على الكفار. يعني أنتوا كفار كنتوا تاكلون من عنده. يا سعد، لا تعد الدعاء، فما لنا نسب نجيب به سوى الأنصار. ثم انصرف، انقهر، فبعث خلفه معاوية قال: تعال. فرضى وقضى حاجة الجماعة، وقال لعمرو بن العاص من راحة، وقال: كنا في غنى من هذا، سويت لنا فد مشكلة. فدائما هم كانوا يردون يذلون دول، ليش؟ لأنهم كانوا مع رسول الله في اليوم الأول، بعدين كانوا مع علي سلام الله عليه ودافعوا عنه، حتى أنه يوم خطفت الزهراء سلام الله عليها خطبتها في مسجد الرسول صار اضطراب بالمجلس، قسم من الأنصار صاحوا باسم علي سلام الله عليه، بس بعدين سكتوهم إلى آخر القصة. والأنصار دول ربوا الإسلام مثل ما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: إنهم ربوا الإسلام كما يربى الفلو. الفلو شنو؟ يعني المهر، فرس الصغير اللي من فطم بعد الانفطام إلى سنة عمره، شلون يربوا؟ يقول هالشكل ربوا الإسلام مع غنائهم، غنائهم يعني استغنائهم، ناس أغنياء، مع غنائهم بأيديهم السباط وألسنتهم الصلاط. يعني فلان سبط اليد يقولون يعني كريم، يعني بذلوا في سبيل الإسلام كل شيء، وبالفعل جزاهم الله خير الجزاء، نصروا رسول الله، نصروا أهل بيته، مواقفهم عظيمة جدا، حتى البعض منهم وصل إلى نصرة الحسين عليه السلام. يعني المؤرخين يذكرون كم واحد اللي من صحابة النبي قص شيبة كبار وصلوا إلى خدمة الإمام حسين عليه السلام ونصروه، أمثال أنس بن كاهل وجناد الأنصاري وجماعة، بعض عندهم حبيب بن مظاهر يعتبروا من الصحابة بعض، ومسلم بن عوسجة وأمثال، بعض يقولون لا من التابعين. على كل حال، فمجموعة من صحابة الرسول ومن الأنصار بالخصوص كانوا في كربلاء، اللي جناد الأنصاري رضوان الله عليه رجل شيخ كبير جاء مع زوجته وعند ولد 11 سنة عمره اسمه عامر، فجاء إلى كربلاء والتحق بركب الحسين عليه السلام، لأن سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله ما سمع في شأن الحسين وفضل نصرته سلام الله عليه، وأنه مظلوم ومن ينصره له عند الله منزلة كبيرة. كان مع الحسين لما صارت الحملة الأولى، يعني تعرف الحملة الأولى صدام عام صار بين الطرفين وجماعة الإمام مو هواية، وإذا انجلت الغبرة، فانجلت الغبرة عن 50 قتيل من أصحاب الحسين، ايش بقى بيهم بعد؟ بقوا الهاشميين وشم واحد بعد، يعني إذا 72 معناه 22 واحد بقوا، إذا 82 كما في بعض الروايات يعني 32 واحد بقوا، ولذلك بعد ذلك صارت الحرب مبارزة، يعني واحد يطلع اثنين يطلعون، بعد مو يتشامدون بيناتهم يتشافتون. زين، فجنادة قتل في الحملة الأولى، بقيت زوجته وهذا الولد، ولهم خيمة خاصة صغيرة لهم قاعدين بها. هناك قتل الأنصار، بقي الحسين بين فترة وأخرى يصيح هل من مغيث يغيثنا، هل من طالب حق يطالب بحقنا، يستنصر الاستغيث. هاي المرأة أثر كلام الحسين فيها، أقبلت إلى ولدها: بني أنت جالس هنا والحسين يطلب الناصر فلا يجده، قم يا بني، مثل ما أبوك راح على هذه الطريقة أنت هم روح على الطريقة هذه، على سبيل أبيك أمضي. يقول: قلدته حمائل سيف أبي، حمائل سيف أبي هو رجال ذاك، بينما هذا طفل 11 سنة عمره اشتقد، لكن قصرت له الحمائل السيف، ظل حتى السيف يخط في الأرض. قال: روح روح انصر الحسين. يقول أقبل إلى أبي عبد الله الحسين، حسين جالس ويا آل بيته، كم واحد البقية الباقية، وينظر للعمليات العسكرية وإلى آخره، وإذا شاف طفل قدامه إجا مرتب على رأسه عمامة ولابس سلاح، سلم، التفت إليه، قال: ما تريد بني؟ قال: جئتك حتى تأذن لي أن أقاتل بين يديك. حسين عليه السلام التفت إلى الجماعة قال لهم: من هذا؟ قال: عمرو بن جنادة. قال: هذا أبوه قتل بالمعركة الأولى، ولعل أمه تكره خروجه، خاف هو هيك طالع عند شهامة، هو هيك طالع. لما سمع التفت إليه قال له: ارجع لتبقى سلوة لأمك، أبوك راح، هاي مرة عجوز ما عندها أحد، بالأقل تسلى به. قال له: والله يا سيدي إن أمي هي التي قلدتني حمائل وهي التي بعثتني إليك، وقالت: والله لا أرضى عنك حتى أراك مضرجا بين يدي أبي بدمك بين يدي أبي عبد الله الحسين. أبى الحسين عليه السلام أن يأذن له، قال: لا لا، لازم ترجع إلى أمك لتبقى سلوم. لما سمع حكي صايح ودموع على الخدين، أمي لبستني السيف تقول: انذبح دون حسين، شلون أصدر بعد ليها وشوف أنك بلا يمعين. رد يبكي لعند أمه ويعايل لأبو اليم، قامت أمه تشم تقل: ليش يا عيوني دمعك قام يتجارم، التفت إليها قال أمه لم يأذن لي الحسين، يقول إني أخشى أن لا ترضى أمك أو أنها تكره خروجك، قومي معي إلى أبي عبد الله الحسين. أنت كلمي. قوموا وياي، قال له واخذيني لعند حسين، ما يرضى يرخصني، انت خاف ما ترضين. حطت ايدها بيده وبراحت تهل العين، قالت له يا ابو السجاد رخصها له وحيد عاد، يا ريت تعدي عشرة، رخصها له وحيد عاد، اريد بساعة الميعاد يوقف لحمى يا حسين من الحشر واختار. سيدي أتذكل بك أمك الزهرة ولا أذكل بولدي هذا؟ ابجت لك تنفجع أمك وأنا يظل عدل ابني، أريدا بيها واسيها وبالميعاد ينفعني. يا غاتع ليك ضل عمك بظني لا تخيبني، جزاهم خير عن دينا، دار على الطفل عينه، صاح احمله وحامي اينه، وجاهد دون العيله وسجر بالحرب نارا. خرج يقاتل الاعداء على صغر سنه، عاده الشجعان يطلعون واحد يفتخر بقومه واحد يفتخر بنفسه بشجاعته، اما اشوف هذا الطفل الذكي بمن افتخر، طلع يصيح اميري حسين ونعم الامير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير؟ اجتمع أعداء الله عليه، واقفة الأم واقفة تشجع ولدها على القتال، فأخذ يقاتل، اجتمعوا عليه، قطعوا رأس، ردوا يحرقون قلب الأم، هذا القاتل اللعين لزم الرأس دب قدام الأم، الأم اشتوت أخذت الرأس مسحت الدم والتراب عن قبلته في جبهته، قالت لبني بيض الله وجهك كما بيضت وجهي عند رسول الله وعند أمير المؤمنين وعند فاطمة. بعدين ضربت بالرأس رجلا أمامها فقتلته، ثم دخلت إلى الخيمة، قالت خيمة إلمن بعد، لا رجل باقي ولا ولد باقي، إلمن الخيمة منصوبة بعد، جرت عمود الخيمة وقعت الخيمة حتى وقع على الأرض، ماكو واحد يسكن بهم. ثم أقبلت تضرب القوم بهذا العمود وهي تقول أنا عجوز سيدي ضعيفة خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريف. أقبل الحسين إليها، أمت الله ارجعي إلى خدرك، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات، جر الذيول. أبو علي خلينا أواسي الزهراء، خلينا أواسي زينب، أواسي بنات رسول الله. قال لا لا، ذولاك مكتوب عليهم غير اللي مكتوب عليك، أنا انشيت درب الما مشيت وشتال خيرا فقيت من جلة الوالي نخيت، نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجي وجدي وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبني، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، اد ديوننا، اقض حوائجنا للدنيا والآخرة، احفظ جماعتنا فردا فردا، اقض حوائجهم يا كريم. المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.